جزاكم الله خير بارك الله فيكم. فالله ما قلتم قل السائل ما هي الحكمة في أن المملوك أن يحج مرة أخرى بعد أن يفك عنه الرق وهو قام بما افترض الله عليه من قيام بفريضة الحج؟ لأن المملوك يوم العبد يوم كان مملوكا كان مشغول بحق سيده فلا تجب عليه جمعة ولا جماعة ولا الحج. نعم واجب عليه يصلي الفريضة لكن لو لم يؤديها جماعة فلا حرج عليه لأنه مشغول في حق سيده وكذلك الحج. فإذا الله عز وجل من عليه بالعتق والحرية صار كامل الرجولة وكامل التصرف وليس هناك أحد يطالبه بشيء وجب حق الله عليه أن يؤدي هذه الفريضة. يقول السائل إذا تعذر على الحاج الهدي ولم يجد المال لسبب من أسباب مثلا أن يضيع المال أو يسرق أو أن يفرط في التوضع أي للهدايا هل له أن يصوم وهل يجوز له أن يستلف مبلغا من المال لكي يشتري الهدي؟ الهدي لمن حج معتمرا يعني متمتع أو قارن هذا واجب لكن إذا كان من الأصل يعرف أنه ما يستطيع ليس عنده نقود تكفي ولا يجوز له أن يشتري بالنقود هدايا وأشياء ليست لازمة ثم يدعي أنه لا يستطيع الهدي. لا، الذي ما يستطيع ما عنده أصلا أو ضاعت نفقته أو سرقت فهذا يكفي عنه أن يصوم 3 أيام كما ذكر الله عز وجل في الحج و7 إذا رجع. لكن إذا كان يعلم من الأصل أنه ما يستطيع فإنه يصوم الأيام قبل العيد 7 و8 و9 من حين ما يحرم بالعمرة أو بالحج والعمرة إذا كان قارن، وإن حصل أنه يصوم 6 و7 و8 حتى يصير يوم عرفة مفطر فهو أفضل. وأما إذا كان عارف يعني عازم أنه سيذبح فلما جاء يوم العيد إما أن النفقة ضاعت أو سرقت أو أنها نقصت فلم تكفي لشراء الذبيحة، قد تكون الغنم غليت وهو قد حسب حساب ما كفى، فإنه في هذه الحالة يصوم 3 أيام التشريق 11 و12 و13 و7 إذا رجع. وأما كونه يقترض إذا كان عنده ما يقابل يعني الوفاء سهل فلا بأس أنه يقترض ويذبح الهدي. أما إذا كان الوفاء صعب يعني دخله قليل وقد لا يستطيع الوفاء قريبا فإنه يصوم ويكفي إن شاء الله. نعم. اشترى الهدايا؟ لا اشترى الهدايا، قلنا أن الهدايا هذه لا يجوز أن يشتريها الإنسان ويضيع فيها المال ثم يدعي أنه ما يستطيع الهدي. الهدايا وش خرابيط من لعب وصور وصفيرات وأشياء لا خير فيها، فيها ضياع وقت وضياع مال. فإذا كان سيصرف المال بالهدايا ويترك الهدي فلا، يجب عليه أن يذبح ويترك الهدايا. يقول السائل حكم الحج عليه دين حج نفلا؟ إذا كان عليك دين فأنت غير مستطيع والله ما أوجب الحج على المستطيع ولا سيما إذا كان نفلا فكيف تحج نفلا وأنت مطالب بالدين؟ والدين هم بالليل وذل بالنهار، والدين كل شيء قد يغفر كل ذنب إلا الدين إذا مات على الإنسان وهو مدين، وأنت لا تدري ماذا بقي لك، فعليك أن تحرص على أداء حقوق الناس، ولا تحرص على الدين، ولا تذهب للدين إلا لحاجة ضرورية. وإذا استدنت فعليك أن تحرص على القضاء والوفاء، فإن من أخذ أموال الناس وهو يريد أداءها أدى الله عنه، يعني يعينه الله على ذلك إذا كان صادق بنيته، ومن أخذ أموال الناس وهو يريد إتلافها أتلفه الله. فإياك إياك أن تحرص على الدين إلا للضرورة. وإذا أصبحت مدينا فلست مستطيع الحج حتى تؤدي الدين. يقول السائل: قال أخ لي إذا حفظت سورة البقرة سأعمل وليمة، إذا حفظت سورة البقرة سأعمل وليمة فماذا ولم يفعل فماذا عليه؟ يقول الآخر: لقد نذرت أن أصوم يوم الاثنين والخميس ولم أفعل. يقول الثالث: قد نذرت أن أدفع كل شهر مبلغ من المال معين ولم أدفع إلا القليل، وفي آخر السنة دفعت الزكاة كاملا وزيادة، فهل يلزمني شيء يلزمهم شيء؟ الأول قال: إن حفظت سورة البقرة سأعمل وليمة ولم يعمل. عليه ما دام انه نذر وألزم نفسه ولم يفي فعليه كفارة يمين. والثاني أيضا الذي يصوم الاثنين والخميس، نذر أن يصوم الاثنين والخميس ولم يستطع ولم يعمل فعليه كفارة يمين. والثالث أيضا يدفع كل شهر مبلغا من المال. إذا قضاها ودفعها، يعني حق الأشهر كلها قضاها في آخر شهر يكفي. وأما إذا نقص ولم يدفع ما نذر وحدده فعليها أيضا كفارة يمين، ولا داعي للنذور. لا تنذرون، النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن النذر لا يأتي بخير، يعني ليس النذر هو الذي سيحصل لك ما تريد. إذا أردت أن تشكر الله على نعمة أسبغها عليك ويسرها لك فأدي ذلك بدون نذر بحسب استطاعتك، صلاة أو صوم أو صدقات أو حج أو عمرة أو أي عمل بدون نذر، حتى لو عجزت ما تطالب بشيء ولا تأثم. الأول يقول: إذا حفظت سورة البقرة سأعمل كذا ولم يقل لله علي نذر. هو هذا بمعنى النذر، ما دام يقول إذا حفظت سورة البقرة فسأفعل كذا، هذا وعد، والوعد يشبه العهد والعهد يشبه النذر. يقول السؤال: ما هو الفرق بين الكلب العقور والكلب الأسود حيث ثبت بالأدلة الصحيحة قتلهما؟ هل هناك فرق بينهما؟ العقور لأنه يعتدي على الناس ويعقرهم، إما يجرحهم أو يقتلهم، والأسود لأنه شيطان، فلذلك جاز قتله في الحل والحرم. يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يعطي إذا كان لأخته صبية صغار ليس لهم أن يقوم بهم، هل يجوز له أن يعطيها الزكاة؟ نعم، إذا كان لها أولاد وهم محتاجون فقراء أيتام أو أبوهم معوق ولا يستطيع العمل فيعطيهم زكاة ماله وهم أولى من غيرهم، الأقربون حق بالمعروف، وتعتبر اثنتان صدقة وصلة رحم. يقول السائل: الشرط المشاريع التي تعمل في ذبح الأضاحي أنها ستوزع في بلدان المسلمين الفقيرة خارج الحرم، نقصد الهدي. يقول: فما الحكم؟ على كل حال انهم ما فعلوا هذا الا قد اخذوا فتوى بذلك،